يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما إذا جاء ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ألم تر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما Oh,

وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون سبحان الله عما يشركون وإذا الموءودة ولقد رآه بالأفق المبين you تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بسم الله فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. والضحى والليل فلم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى أما بنعمة ربك فحدث فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. صدق الله.